وأما الآيان المملوكة بالعقود قبل تصديقها فالأظهر أنها من هذا القبيل، لأن المالك لم يرغب لإبقائها في يد الآخر، فيجب التمكين من الأخذ ابتداء، بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن. وذكر ابن عقيل في الصداق أنه إذا تلف قبل المطالبة أو بعدها قبل التمكن من الأداء أنه لا يضمن كسائر الأمانات. وقال طيب لا يجوز حبس المبيع على ثمن، تعرفون مثل هل؟ لأنه مهمة وتكلمنا حبس المبيع على ثمن معناه إذا بعت عليك شيئا بثمن غير مؤجل، بعت عليك هذا الكتاب بعشرة ريالات وقلت عطى الكتاب ما أعطيك إياه حتى تسلمني الثمن، فالمذهب لا يجوز كما سبق. والقول الثاني أنه يجوز حبس المبيع على ثمن، فأقول هات الدراهم وأنا أسلم لك، هات الدراهم وأنا أسلم لك، ما عندي مال. فالصحيح أنه يجوز حبس المبيع على ثمنه. نعم.